أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهو أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء لوجود المضاد للقوة العقلية وقائم على القيادة عليها. أقول: اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، وذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل إلى أن الملائكة عليهم السلام أفضل. وقال خلاف في أفضلية الأنبياء على الملائكة وبالعكس، ولا خلاف ولا إشكال في أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جميع الأنبياء، وإنما الخلاف في أفضليته على الملائكة. هل أن الأنبياء بما فيهم نبينا محمد أفضل من الملائكة، أو الملائكة أفضل من الأنبياء؟ في خلاف. قول بأن الملائكة أفضل من الأنبياء، قول بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. واستدل القائل بأن الملائكة أفضل من الأنبياء بالأدلة الكثيرة، ونكتفي بدليلين. أحدهما دليل سمعي، والآخر دليل عقلي. الدليل السمعي في الكتاب العزيز: بل عباد مكرمون. الملائكة عباد مكرمون، ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الإنسان يخالف أمر الله، ولكن الملائكة لا تخالف أمر الله، دائما بأمر الله يعملون الملائكة. فهذا أقوى دليل على أفضلية الملائكة من الأنبياء. هذا هو الدليل النقلي. وأما الدليل العقلي، يقول الفلاسفة أن المجرد أفضل من المادي، الموجود المجرد أفضل من الموجود المادي، لأن الموجود المجرد أشبه بالله تعالى من الموجود المادي، كما أن الله مجرد، والموجود إذا كان مجردا كالعقل فهو أشبه وأقرب بالله تعالى فيكون أفضل. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة أن الملائكة من الموجودات المجردة، ليست من الموجودات المادية، من الموجودات المجردة. وفي بعض الكتب القديمة تسويد الملائكة بصور البنات هذا غير الصحيح، هذا من لعل من المشركين أو بسورة الطيور مثلا، هذا غير الصحيح. الملائكة من المجربات، فيكون أقرب بالله تعالى فيكون أفضل من الأنبياء. بهذا الاعتبار يكون أفضل من الأنبياء. هذا هو الدليل الثاني، وهذا هو الدليل العقلي على أفضلية الملائكة على الأنبياء فضلا عن سائر الإنسان. وأما الدليل على أفضلية الأنبياء فهنا أيضا دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل النقلي على أفضلية الأنبياء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آية مباركة على العالمين بما فيه الملائكة. إذا الملائكة من العالمين داخل في العالمين، فهذا صريح على أفضلية الأنبياء على الملائكة. هذا هو الدليل النقلي. الدليل السمعي. الدليل العقلي على أفضلية الأنبياء على الملائكة يتبع بعد مقدمة قصيرة، وهي كما في الحديث روي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في زين تفسير الآية: ولقد كرمنا بني آدم. هذه الآية في زين تفسير هذه الآية هنا بحث، هذا البحث موجود هنا، هل الإنسان أفضل أي الملائكة أفضل؟ ليس البحث هنا في ذيل الآية هل الأنبياء أفضل أو الملائكة، لا، البحث بعنوان الإنسان، هل الإنسان أفضل أم الملائكة. روي حديث عن علي عليه السلام، مضمون هذا الحديث أن الإنسان أفضل من الملائكة، إذ مضمون الحديث أن الملائكة ركب من العقل فقط، الإنسان ركب من العقل والشهوة، والحيوان من الشهوة فقط، ثم الإنسان الذي مركب من العقل والشهوة فإن تابع عقله وأطاع عقله الإنسان فهو أفضل من الملائكة، إذا كان مطيعا للعقل فهو أفضل من الملائكة، وإذا كان مطيعا للشهوة فهي أذل من البهائم، أذل من البهائم. هذا الحديث. فالحاسب أن الإنسان لما كان مركبا من العقل والشهوة، وشهوته تريد منه المعاصي، وعقله يريد منه الطاعات، وجميع المعاصي الصادرة من الإنسان مستندة إلى جهة شهوته. جدي آدم حب المقام، حب الجاه، حب الرياسة، حب المال، جميع هذه المعاصي مستند إلى شهوته. والطاعات مستند إلى عقله. فالحاصل أن الإنسان إذا غلب على شهوته فهو أفضل من الملائكة، ولكن الغلبة على الشهوة مستحيل عادة، لا مستحيل عقلا، مستحيل عادة. هل يوجد من غلب على شهوته؟ إذا وجد قليل، قليل جدا، قليل جدا. فالإنسان الذي غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة. وطبعا الأنبياء كذلك، الأنبياء هم تابعون لعقولهم لا لشهواتهم، فهم أفضل من الملائكة. هذا ملخص الدليل على أفضلية الأنبياء على الملائكة. أقول اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، وذهب آخرون منهم من المسلمين وجماعة الأوائل إلى أن الملائكة عليهم السلام أفضل من الأنبياء. واستدل الأولون بوجوه ذكر المصنف من تلك الوجوه وجهان للاكتفاء به، وهو أن الأنبياء عليهم السلام قد وجد فيهم قوة شهوية والقوة الغضبية وسائر القوة الجسمانية كالخيالية والوهمية وغير ذلك، وأكثر أحكام هذه القوة يزاد بحكم القوة العقلية. هذه القوة تأمر الإنسان على خلاف العقل، ويمانعها أي يمانع قوة عقلية، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة الوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. والأنبياء عليه السلام يقهرون قوة طبائعهم وينأدون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوة الشهوانية وغيرها من القوة الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة، حيث خلوا عن هذه القوة. وإذا كانت عباداتهم أشق كانوا أفضل، لقول عليه السلام أفضل الأعمال أحمدها. وهنا وجوه أخر من الطرفين، يقول الشاعر ذكرناه في كتاب نهاية المنام، قال المقصد الخامس في الإمامة، الإمامة لطف فيجب نسبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل، المسألة الأولى في أن نسب الإمام واجب على الله تعالى أم لا. البحث الإمامة مسألة إمامة، ولا خلاف في هذه المسألة بين المسلمين. الإمامة تعريفها الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي، هذا معنى الإمامة. لا خلاف في لزوم الإمامة في المجتمع، لا خلاف في أصل الإمامة، وإنما الخلاف في كيفية نفس الإمامة، وإلا لا خلاف في معنى الإمامة ولا خلاف في لزوم الإمامة بعد النبي. وقع الخلاف، بعض كالخوارج قال الإمام لا يجب نسبه لا على الله ولا على العقلاء، وقال جماعة من المسلمين الإمامة واجب سمعا لا عقلا، بالدليل النقلي لا بالدليل العقلي، ولكن كثير من المسلمين بما فيهم الإمامية يقولون أن الإمامة واجب عقلا، نسب الإمام واجب عقلا. ثم وقع الخلاف بينهم، نسب الإمام واجب عقلا، هل واجب من قبل الله أو واجب من قبل العقلاء؟ وقع خلافنا. وهذا الخلاف سبب لاختلاف بين المسلمين، والسبب للسنة والشيعة. السنة تقول بأن نسب الإمام واجب على الرعية، تشريع ترشيع كرؤساء الجمهور على الرعية أن يختار الإمام. إيه؟ والإمامية يقول أن نسب الإمام إنما هو من قبل الله، ولكل منهما دليل، للإمامية دليل، لإخواننا السنة دليل، دليل على أن نسب الإمام لا بد أن يكون من قبل الرعية لا من قبل الله. الدليل آية الشورى، آية الشورى، هذا هو أقوى دليل على أن يكون نسب الإمام بالشورى. ولهذا الدليل بدون كثيرة، يعني آية الشورى أجنبية عن نسب الإمامة، الشورى تؤمن في مصالح المسلمين، شورى بعد وجود الإمام، الإمام يجب عليه، النبي يجب عليه المشورة، ليس المشورة لأجل تعليم الإمام، وعلى كل ولو قلنا بأن مثل الإمام والخليفة لا بد أن يكون بالشهرة، لو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا الشهرة بهذا المعنى لم يتحقق بنا في نفس خلافة من الخلفاء، لم تتحقق. نأخذ من البداية خلافة عمر، نبدأ من هنا. معنى الشهرة هو اجتماع أصحاب الآراء والمصالح، لا اجتماع الفلاحين الزبالين، لا، اجتماع السياسيين وكذا، اجتماع أهل الاختصاص، يعني هذا معنى الشهرة. أليس علي من أهل الاختصاص؟ على رأس أهل الاختصاص كان حاضرا في الشهرة؟ لم يكن حاضرا في الشهرة. ثم هنا كما ولد مكتوب في التاريخ بعد اجتمعوا في السقيفة، قال الأنصار كذا وغير الأنصار مهاجرين قالوا كذا، ما كتب في التاريخ وقع مشورة بينهم، لا، قال الأنصار الأمير منا، قال غير المهاجرين الأمير منا، لم يقع مشورة يعني. مضافا الى عدد حضور اهل الراي والسياسه لم تقع مشوره كما في التاريخ يعني. فلماذا كانوا مصرين بان الخلافه لا بد الخليفة لا بد أن يتعين بالشورى، والخلفاء الراشدين كذلك هم يتعينون بالشورى من طريق الشورى، مع أنه ليس كذلك، حتى الخليفة الأولى ليس كذلك. نأتي إلى الخليفة الثانية، أيّنه أبو بكر من دون شورى، تعيّنه أبو بكر، فهل بالشورى أو بالتعيين؟ إيه؟ هل الخلافة بالشورى أو بالتعيين؟ إذا كان بالتعيين فخلافة أبو بكر لا يستحي، إذا كان بالشورى فخلافة عمر ليس بسهل، ليس بسهل. خلافة عمر لم يكن بالشورى، ولهذا اعترف جماعة من الناس على أبي بكر، قال هاي ليس الفرق غليظ يعني، هاي غليظ يعني، لماذا هاي جعلت علينا قائد يعني، هاي فرق غليظ يعني. ولهذا هدد مثلا علي فاطمة بالإحراق يعني، هاي موجود في جميع الكتب، تهديد في بإحراق البيت، هذا لأجل غلبته. ولهذا واحد خطيب من الخطباء قبل 30 سنة في العراق سمعت منه ويقرأ هذه القصة وكان يبكي على المنبر يحكي ويبكي على المنبر ويقول غيرة عربية هكذا يقول عرب غيور يعني عنده غيرة خصوصا بالنسبة إلى المرأة بالنسبة إلى النساء غيرة يعني والشاهد على غيرة عربية فعلا سمعت أن أهل صدام عند واحد من عشيرة عرب في العراق يعني رئيس العشيرة شيخ العشيرة وطلبت الأمريكان منه تخلي عن قال لا هاي تحت حماية خالص هاي غير عربية غير عربية هكذا فكان يقول وين غير عربية حين وفاة نبينا محمد وين غير عربية هناك وين فاطمة زهراء تبكي وعلي مشغول تكفير تجهيز وأهل السقيفة مشغول سقيفتهم مشغول سقيفتهم لم يترك المجال حتى يفهم النبي بعد ذلك بعد دفن النبي أن يجتمع في السقيفة وين غير عربية هنا وين غير عربية حين هزم الدار النبي وين غير عربية وين غير عربية حينما سمع صوت بنت النبي من بين الحائط والباب وين غير عربي وين ولهذا يقول هذا الخطيب اذا كانت فاطمة من المسيحيين لم يذنب حقها كذلك فعلا كان فعلا كبيت اللحم بيت اللحم مولد ولادة المسيح يوم الاحترام اذا كان فاطمة من المسيحيين قبره ومقامه فعلا يكون مزار مسيحيين من دنيا من عالم ولكن لما كانت بنت محمد والظلم كذا ولذا قبره يكون مخفيه الانسان حينما يسافر الى الحج ويزور المدينة وين قبر فاطمة لماذا وين لماذا هذا لماذا مشهود يعني وين لماذا ايه والحاكم أن ما يقول به إخوانا آل السنة من الخلافة الخلفاء الراشدين لا يحصل الخلافة على ما يدعوه لا على التعيين ولا على الشهرة لا على التعيين ولا على الشهرة مع أن الخلافة هي تتم بالرسالة يجب أن يكون من قبل الله. الشاهد على ذلك الخليفة كالرسول يجب أن يكون معصوما، ولا يعلم من يكون معصوما إلا الله. هل الناس يعلم أن هذا معصوم أو ذاك معصوم؟ لا. فلا بد أن يكون التعيين من الله. ولهذا لولا هذا الخلاف من البداية بين المسلمين، وكان المسلمون متحدين إلى الآن، لما سلت الأعداء المسلمين على المسلمين. هل يمكن؟ لا. ولكن المسلمون متفرقون، الوهابية يحكم ويفتي بكفر الجميع، بكفر جميع المسلمين، كما سمعت فعلا من إذاعة مثلا بعد انفجارات وقعت في السعودية. هنا حوار في الإذاعة، حوار بعض يقول بعض فلان وفلان عندهم فتوى بكفر أهل السعود، بكفر جميع المسلمين لا فقط أهل السعود، بكفر جميع المسلمين. ولهذا لو تمكنوا من قتل جميع المسلمين لقتلوهم، قتل جميع المسلمين لو تمكنوا. مع ان عقيدتنا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم، محفوظ عنده ارضه ودمه وكذا وكذا وهكذا، سواء كان سنيا او شيعيا. فالحق هذا القول، يعني نسب الخليفة عقلي وواجب من قبل الله. وبعبارة أخرى الإمام لطف، إجماع الإمام الناس أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، فيجب على الله نسب الإمام. اختلف الناس هنا، فذهب الفن من المعتزلة والجماعة من الخوارج إلى نفي وجود نفس الإمام، وذهب الباقون إلى الوجود، لكن اختلفوا القائمون بوجود نفس الإمام اختلفوا. فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا أنه واجب سمعا لا عقلا، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية أنه واجب عقلا، ثم اختلفوا فقالت الإمامية أن نصه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين والبغداديون أنه واجب على العقلاء. واستدل المصنف على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب، فنسب الإمام واجب على الله. أما الصغرى أي كون نسب الإمام لطف فمعلوم للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رديف يمنعهم من التغالو ومن التهاوش، ويسدهم عن المعاصي، ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات، ويبعثهم على التناسق والتعادل. حينئذ كان العقلاء مع الرئيس إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري، فكون الإمام لطفا يكون أمرا ضروريا لا يشك فيه العاقل. لأن الكبرى اللطف واجب على الله، فقد تقدم في المسائل السابقة بيانها غير ما فيها. الحمد لله.